اسمع زيزنا مشلي ثامور الخفض الرمان أدقس وعزيز في اللي أدقس لحبب دي مولان أدب ذغت يللتن قلا نسدت قوان ذثوى ماني صماما وذبت بقين الغرهان يا كناك لي ذرا ونوان من ثاغي برذان يلهان يا كناك لي ذرا ونوان من ثاغي برذان يلهان عدا غفت يتصورة غتامور الشرف ذو القرآن اهدي غاس نسلم مرة قمتو ذرينا ميخ الجان وراغت سجان رالعنا يقوذ يتظلان وراغت سجان رالعنا يقوذ يتظلان دبري ذغرت بو يوسف نوثني غار جرجر وعان ذاكل انسم دم خالف لحشي شاب حريد ومان غار ذين منا نرزف انظر لحبب ام كلان غار ذين منا نرزف انظر لحبب ام كلان يا حياة ثمن قلت يا سلامي وروح العجلان زورت جدي من قلت تاقوب تسقيت مسقلان يا خرامي عبد اللوقات ثرم دغري بسي مولان يا خرامي عبد اللوقات ثرم دغري بسي مولان أثوق بلدي عطاف نغرات بذرر الجيران سدى ونجر جرع علينا بحر سند حلوان حملا تولى ذي رميان تداوين ذي سيموضان حملا تولى ذي رميان تداوين ذي سيموضان أتسى سلقا يكدت واسيف تامورت يسبد الامان ديما ولان الخير ذني كل شي غرس سلميزان تلموح الحضر للحيف تقلان جميع ليمان تلموح الحضر للحيف تقلان جميع ليمان.